بسم الله الرحمن الرحيم. سادتي الأجلاء، منفور الصحة والسعادة والعافية، أهلا بحضراتكم في استكمال محاضرات الإنجاب الطبي. توقفنا عند التلقيح الصناعي الداخلي، واستعرضنا فيما استعرضنا موقف الفقه والتشريعات فيما يتعلق بمدى مشروعية هذا التلقيح ووجوب أن يتوافر الأساس والمتمثل في توافر أسباب ومشروعية العمل الطبي بوجه عام. ثم استعرضنا الإجابة على التساؤل هل يجوز التلقيح أو مدى جواز هذا التلقيح من بعد وفاة الزوج أو حال صدور حكم بعقوبة سالبة للحرية أو ربما تكون الإعدام. سادتي، السؤال الذي نطرحه حال مناقشتنا إياه في هذه المحاضرة هو موقف التشريعات من التلقيح الاصطناعي الداخلي فيما بين الزوجين. الملاحظة التي يجب أو تبادر إلى الأذهان أنه رغم اهتمام التشريعات المقارنة بتنظيم تنقية التلقيح الاصطناعي الداخلي فيما بين الزوجين حال الحياة، إلا أن المشرع المصري أو التشريع المصري خلى من مظاهر هذا التنظيم القانوني على نحو ما سوف نتناوله، وإن كانت القاعدة العامة التي جاء بها نص المادة 5 لسنة 2010 أن الأعمال الطبية محظورة إذا ما أدت إلى اختلاط الأنساب، ولكن لا يفصح الأمر عن وجهة نظر المشرع المصري تنظيم العمليات التلقيح الصناعي إذا ما لم تكن تؤدي إلى خلط الأنساب، أمر يوجب علينا بطبيعة الحال أن نستعرض موقف المشرع الفرنسي أي التشريعات المقارنة، ثم موقف التشريع الألماني، أو سوف نستعرض أولا موقف التشريع الألماني الذي جاء في المادة الأولى من القانون 90 والمعنون حماية الأجنة، يعني هذا القانون اللي تعلق في صدر في ألمانيا سنة 90 وهي تشريعات راقية في ديسمبر 90 وتعلق بأصل الحق بحماية الأجنة، وقررت المادة الأولى منه أن الغاية والهدف من الإخصاب الصناعي هو علاج عقم الزوجين عفوا لما سوف يلقى على مسامعكم الآن أو الصديقين. تشريع بيبيع احنا ما نرجع به، ولكن احنا بندرسه عشان نستخلص منه ما يتفق ويتواصق مع تشريعاتنا أو ربما الخطة اللي احنا هنعمل تشريع نشوف الحاجات الكويسة اللي عاملينها ونطور ونعمل. المشرع الألماني في المادة الأولى قالت والله إن بفترض إن العقم ده مرض سواء بين الزوجين أو الصديقين وأنا بتدخل عشان علاج المرض. يبقى لو أنت افتكرت من شوية أو رجعت من شوية في المحاضرة اللي فاتت وأنا بقولك طب هي ضرورة اجتماعية وحق الأم في إن يبقى لها ابن وامتداد الاصل والكلام ده كله، وقلت لك ان في بعض التشريعات او بعض اراء الفقهيه عالجته كمرض وقالت والله العقم ده مرض فهندخل نعالج. المشرع الالماني الغايه من الاجراء الطبي المتمثل في التلقيح الصناعي الداخلي هو علاج العقم. المشرع الايطالي في تشريعه الصادر 2004 والمتوازي مع القانون البيو اخلاقي الفرنسي المعدل لقانون 94 الصادر في 2004 برضه أجاز تقنية التلقيح الصناعي بين الزوجين، واعتبر أن دي وسيلة مساعدة للإنجاب الطبي أو الإنجاب بالوسائل الطبية المساعدة أو الإنجاب المساعد اللي بيفترض تدخل عنصر ثالث للعلاج وهو الطبيب. المشرع الإنجليزي في تشريعه الصادر سنة 90 والخاص بالخصوبة وعلم الأجنة أجاز التلقيح الاصطناعي. يبقى فيما يتعلق سواء بالمشرع الألماني أو الإيطالي أو الإنجليزي أجازوا التلقيح الاصطناعي الداخلي بين الزوجين. المشرع الفرنسي بقى نظم قواعد هذا التلقيح والوسائل التي تسمح باستخدام هذه التقنية وسماها زي الإنجليزي المساعدة الطبية على الإنجاب، وبل إنه وضع ضمن نص المادة 1241 في فقراتها الأولى من قانون الصحة العام اللي هو 800 لسنة 2004 البيئة أخلاقي، وبدأ يعرف لحضرتك في مغيرة للتشريع الإنجليزي والألماني والإيطالي وكمان السويسري اللي هنجيبه بعد شوية، الفرنسي أطلق على العملية حاجة مصطلح قانوني وقال المساعدة الطبية على الإنجاب أو الإنجاب بالوسائل الطبية المساعدة. التفسيرات يعني في حدود اللغوية على حد اختلفت في المسمى. الجديد عند المشرع الفرنسي انه جاء في المادة 1241 وعرف العملية دي ايه عشان يسبغ نطاق من الشرعية عليها، وقال كل تصرف سريري أو حيوي يسمح بالحمل في مخبر، يعني في ايه، في مكان مخصص لهذه الايه العمليه، سواء نقل الجنين والتلقيح الصناعي واي وسيله تتمتع بنفس الاثر وبتسمح بالانجاب، بص بقى خارج النطاق الطبيعي او السياق الايه الطبيعي. المشرع الفرنسي في تعريفه توسع عشان يشمل كل التقنيات الجديده والتغيرات اللي قد تحدث نتيجه تطور هذه الايه التقنية. المشرع الفرنسي في قانون الصحة العامة حدد الغاية من الإنجاب، قال والله مواجهة الاستجابة لطلب الأب الأبوة للزوج، وقال كمان زي الألماني إن الغرض علاجي إذا ما كان العقم مرض، لكنه أضاف موضع لم يورد في التشريع الألماني، وقال لأن المشرع الألماني والله قال ده المرض ده عقمه والإنجاب بالوسائل المساعدة ده احنا بنتلافى. المشرع الفرنسي بعد ما قال دي رغبة الزوج وإن دي وسائل طبية مساعدة لعلاج العقم، قال والله يجوز كمان في حالة إن أنا بتجنب نقل مرض خطير جدا للطفل، لأن ممكن الاتصال الطبيعي بين الزوج والزوجة يؤدي إلى نقل مرض إيه خطير خلاص. فتطور هذه التقنيات ممكن يؤدي الى علاج ماء الرجل بما يدرى هذه الاخطار. فالمشرع الفرنسي قال لو ده غاية برضو انا بسمح، انا ما عنديش ايه مشكلة. امر بيكشف عن توسع المشرع الفرنسي في اغراض التقنية، لان المشرع الفرنسي لو تتبعنا التوسع ده اصبح الانجاب التلقيح الاصطناعي بقى عنده وسيلة قانونية، خلي بالك مش طبية كده، وسيلة قانونية للوقاية من نقل مرض خطير حتى وان كان المرض الخطير قابل للعلاج. الله يخليك ركز في اللي يلقى على مسامعك، عشان لو كان ده وليس معنى كلامي تسليم بفرض موضع تساؤل يبقى حضرتك لازم أن توضح لي، لأن غاية المشرع الفرنسي هنا كانت في توسع. في إيه توسع؟ ليه؟ هو عرف لك الأول يعني إيه مساعد وسائل طبية مساعدة على الإنجاب، بعد كده قال لك والله الغرض إذا كان رغبة الزوج أو الغرض علاج عقم، بس أنا هنا ممكن أبيح العمل لتجنب مرض خطير حتى لو المرض ها يقبل العلاج. المشرع الفرنسي اذا كان توسع الا انه قيد التلقيح الاصطناعي بحصوله بين الزوجين حال الحياه، ركز حال الحياه خلاص، ده مش كده، ده بامكانهم كمان انهم يدللوا على حياتهم المشتركه لمده لا تقل عن سنتين او يكون في سن الانجاب. يعني مش وخلاص، ما في نص تدخل عشان يفرض قاعدة تعد استثناء على القاعدة العامة إلا وقيد التصرف بشروط يجب توفرها لإسباغ وصف المشروعية عليه، لأنه كده بيرتد به من دائرة التجريم لدائرة الإذاعة. فالمشرع الفرنسي إذا كان قال إن الغاية بتاعته كل ما سلف ذكره إلا أنه اشترط أن يكون التصرف بين الزوجين على قيد الحياة، كل زوجين قال لك لا ده يكونوا في سن الإنجاب يا إما مر على زواجهم إيه عامين. طيب عارف في موضع اختلاف بين لما بقولك إن لتقل الحياة المشتركة بينهم، عفوا يعني الزوجة في سن الإنجاب أو تكون الحياة المشتركة بينهم، فاكر التشريع الألماني يا فندم لما قلتلك بين الزوجين أو الصديقين، لما جه في الفرنسي قالك والله إن يكون الزوج على قيد الإيه الحياة. مش كده؟ او انهم في حياة مشتركة، مش زوجين بقى بس في حياة مشتركة مدة لا تقل عن ايه؟ عن سنتين. طبعا امر بيختلف مع احكام الشريعة الاسلامية اللي بتشترط عقد شرعي قائم، خلاص؟ بتشترط عقد شرعي ايه؟ قائم. لكن المشرع الفرنسي ما منعش اجراء التقنية بين الصديقين اللي بيعيشين معاه لمدة لا تقل عن سنتين، واعتبر ذلك امرا مشروعا، خلاص. لكنه في الشريعة الإسلامية أمر محظور ويشكل جريمة، زي ما هنتعرض بعد كده إن شاء الله سبحانه وتعالى. وأصفرت عن وقائع تطبيقية أذكر منها دعوة حققتها نيابة بنها من حوالي سنتين. طيب، يعني الشروط اللي وضعها المشرع الفرنسي تستبعد بطبيعة الحال الأفراد اللي بيعيشوا في حياة منفردة، لأن يكون حياة إيه؟ مشتركة. إنما حياة منفردة وتجيب واحدة تعمل تنقسم، لا، عند فرنسا إيه؟ ما ينفعش، خلاص. التعديل بقى اللي عايز أقول لحضرتك عليه بتاع المادة 1241 اللي جاء به قانون 2004 ما اختلفش كتير في صياغته، اللي هو عرف به الوسائل الطبية المساعدة عن النص القديم، إلا أنه أضاف بموجب هذا التعديل أن المساعدة كأحد وسائل بديلة للإنجاب لا يمكن إجراءها إلا بناء على قائمة يحددها الوزير المختص بالصحة بعد أخذ وكالة البيو أخلاقية. طيب، يبقى هو هنا ما أداش إرادة الزوجين إرادة إيه؟ منفردة، لا، ده في قائمة، هذه القائمة لابد من بيحددها وزير الصحة وبيكون الإقامة. طيب، خلي بال حضرتك، لتحقيق الاتساق للموضوع في تعديل تاني جاء في يناير 2017 ألزم به المشرع الفرنسي المؤسسات والهيئات والمستشفيات المرخص لها بالقيام بالوسائل الصحية المساعدة على الإنجاب إنها تروح تقدم للوكالة الصحية الإقليمية اللي هي البيو أخلاقية تقرير سنوي عن النشاط زي ما بيحدد وزير الصحة. ده بل فضلا عن ذلك ألزمهم بإنشاء والحفاظ على سجلات للأمشجة دي، لأن طبعا هنستعرض بعد كده موقف حفظ الأجنة. طيب، المشرع الفرنسي استقراء لما سلف أورد مجموعة من الشروط حتى يمكن الاستفادة من الوسائل الطبية المساعدة على الإنجاب، أفصحت عنها خطته اللي جاء بيها القانون 814 لسنة 2011 الصادر في 7/1/2011 اللي تضمن بنص المادة 2141 فقرة 2، خلاص، اللي حدد لك بقى الشروط اللي أنا سبق قلتها لك دي وبعض القيود الإجرائية الذي يجب أن تمارس. إيه قيود إجرائية؟ موافقة وزير الصحة. إيه قيود موضوعية؟ اللي هي الرضا وبين الزوجين أو الحياة المشتركة مدة لا تقل عن سنتين أو أن الزوجة تكون في سن الإيه؟ الإنجاب. خلي بال حضرتك، عند المشرع الفرنسي لا يسمح بإجراء هذه الوسيلة بعد وفاة الزوجين، ما بيسمحش بإجراء هذه الوسيلة إلا بعد وفاة الزوجين. يعني أنا مثلا بفكر في الـMCQ، ممكن أقول لحضرتك على سبيل الفرض الجدلي ومحدش يطلع يعمل لي ويقول لا، ده بيقول لا، ده في غاية تعليمية، احنا بنفكر يعني اجاز المشرع الالماني والفرنسي والانجليزي اجراء عملية نقل زرع الاجنة بعد الوفاة، هتقول لي غلط. ليه؟ لان الفرنسي عمل ايه؟ ها؟ رفض، قال ان الوفاة حائل للسير في عملية التلقيح. او اقول لك استعرض خطة التشريعات المقارنة فيما يتعلق بالانجاب بعد الوفاة، المشرع الفرنسي هتقول لي لا لا لا، نظم يا فندم في القانون 2141 فقرة 2، بيهمني قوي النصوص المواد قوي الصدرة في 7/1/2011، وقال انه لا يسمح باجراء هذه الوسيلة بعد وفاة الزوجين، ولذا تعد الوفاة مانعا للمشروعية اذا حدثت الوفاة قبل اتمام عملية التلقيح. بس الوفاة فندم. طيب، يعني هسأل حضرتك سؤال، اعتقد ان انت حضرتك الاجابة هتبقى يعني حاضرة. زوج احتفظ بمائه وزوجة تم الطلاق بينهم، بقى هنعمل ايه؟ يجوز للزوجة ان نستفيد؟ ما احنا واخدينه بقى هم العملية قايمة. لا، ده المشرع الفرنسي اعتبر الطلاق الزوجين مانع، واشترط ان يكونوا الزوجين في سن الانجاب، والعملية بناء على طلبهم ده. فضلا عن ذلك اشترط ان يكون هناك الرضا الحاصل من الايه بين الزوج والزوجة. اللي عايز اقول لحضرتك الرضا واهميته هنا ايه؟ اولا انا استعرضت لحضرتك وقلت لك ان المشرع الفرنسي لم يجيز هذه العملية بعد وفاة الزوج لانقطاع الرضا. الرضا راح فين؟ هتاخد رضا واحد ميت ولا هنفترض الرضا الضمني؟ الاشكاليات اللي احنا استعرضناها في الاول في المحاضرة اللي فاتت لو حضرتك افتكرت بشأن الرأي اللي عارض اجراء هذه العمليات بعد الايه الوفاة. يبقى اذا المشرع الفرنسي اعتبر ان الوفاة قاطع للمشروعية ولا يجوز اجراء العملية بعد الايه الوفاة. وبالطبيعي قال لك يجوز العدول عن الرضا من قبل احد الزوجين. افتكر حضرتك معايا في شروط الرضا العمل الطبي في نقل وزراعه الاعضاء البشريه اللي جاء بيها قانون الاخلاقات الاحيائيه الصادر سنه 94 وتعديلاته في 2004، واشار ليه في 2017 اشاره على استحياء شروط الرضا. ها، مش انا قلت لك انه يكون الرضا كتابي؟ مش انا قلت لك ان الرضا صريح ومستمر لحد اجراء العملية؟ وقلت لك احسن المشرع الفرنسي في خطته المغايرة للمشرع المصري عندما اخضع الرضا لرقابة القضاء. ها، يبقى المشرع الفرنسي من هذا السياق وبتطبيقه على الاحكام الوسائل الطبية المساعدة على الانجاب ان يكون الرضا مستمر لحد انقطع الرضا بالوفاة او بالعدول، يبقى ما بقاش ايه رضا. ولذا لما نبص للغاية الذي أجاد بها المشرع الفرنسي هذه العملية، زي ما قلت لحضرتك المساعدة على الإنجاب، زي ما قلت لحضرتك علاج عق، زي ما قلت لحضرتك تجنب أحد الأمراض الخطيرة التي قد من الممكن أن تنقل للطرفين، أستخلص من ذلك أن إن العملية القانونية أساسا مبيحة أو مجازة لتشخيص الطابع المرضي. يعني في عق، في علاج للايه بتجنب، يبقى هي وسيلة مساعدة. طب لو وجدت الوسيلة البديلة ما ينفعش، ولذلك اخضع العملية لتصريح وفقا للقائمة اللي بيعدها وزير الايه الصحة. طب يا ترى مع هذا التنظيم التشريعي للموقف المشرع الفرنسي، المشرع المصري عمل كده؟ على النقيض طبعا، انت لو شفت المشرع البحريني في 2017 عمل قنن هذه المسألة، المشرع المصري ما لم يوفر تنظيم قانوني خلاص. واعتقد ان البحث وانا ببحث في الموضوع ده بدا لانظاري خاليا التشريع المصري من اي نصوص معالجة لتلك الاشكاليات، او ربما الفكرة او التفكير في تشريع يعالج المستجدات الايجابية او السلبية خلاص، رغم ان الموضوع يمس قيم المجتمع الاسلامي ومفاهيمه الدينية. وامر بيخليني اقول لحضرتك ان في فراغ تشريعي في القانون المصري بشأن الموضوع. حضرتك ممكن تفكر ازاي نعمل احكام موضوعية او اجرائية لتنظيم هذه المسائل. يعني انا ممكن اقول لحضرتك في ضوء دراستك لموقف التشريعات المقارنة فيما يتعلق بتنظيم المسائل المساعدة على الإنجاب، عد لي بقى مشروع قانون، عد مشروع قانون التنظيم. مش عندي، وأنا عايز استفيد بخبرات حضراتكم العميقة في الدراسة والدراسات المتوسعة. ممكن نعمل ايه؟ الفراغ التشريعي اللي موجود ده دفع يا سادة رجال القانون الى البحث عن الضوابط اللي بتضمن عملية التلقيح الايه الصناعي، عن حلول للمشاكل المرتبطة والناتجة من خلال المبادئ والاحكام العامة في القانون المدني والقانون الجنائي والقوانين المتعلقة بالصحة العامة. ما عندناش تشريع، فهنروح مبادئ في المدني هنروح للأحكام العامة في الجنائي في العقوبات والقوانين الصحية سواء مكملة لقانون العقوبات أو قوانين جنائية خاصة. خلاص ده من قبل الاثنين ومن قبل ده كله هنرجع طبيعي لمصادر الشريعة الإسلامية باعتبارها مصدر رسمي واحتياطي للقانون المصري أو المصري فيما يتعلق بالزواج والنسب والميراث. إلا أنه بطبيعة الحال لو هروح للأحكام دي إلا أني مش هقدر أطبق عقوبة. ليه؟ عشان مبدأ الشرعية الله يخليه لا جريمة ولا عقوبة إلا إيه بنص. يعني في حالة حدوث تجاوز للضوابط المتعارف عليها في هذا المجال يعني مثلا إيه تلقيح المرأة بنطفة شخص أجنبي أو سرقة الخلايا الإنسانية واستبدال الأرحام ممكن أو غيرها من التجاوزات التي يمكن تتبع مرتكبيها بالجزاءات الجنائية. ده ربنا قد إيه كان رحيم بينا لما المشرع المصري وعلى استحياء نص في قانون 5 سنة 2010 وتعديله 142 سنة 2017 وقال لا يجوز خلط الإيه الأنساب ما في غير دي. هنقول ان الفعل يشكل جريمه خلط ايه انساب وادخل ادي بقى العقوبه اللي هي جاء بيها القانون 142 لسنه 2017. ارجع افتكر الماده 17 من هذا القانون قالت ايه مخالفه احكام الوارده في القانون في الماده 2 و3 و4 و5 و7 بيؤدي ليه عقوبه على الرضا. التسع حالات اللي عددناهم اثناء هذه المحاضره اللي هي الاتجار بالبشر اللي هي انتفاء الرضا اللي هي عدم تبصير الايه المريض اللي هي خلط الانساب. لكن الامر عايز ايه حضرتك؟ عايز تشريعات خلاص. وخاصه ان الفقه برضو عقدت عدة ندوات ناقشت هذا الموضوع ولكن أخلص في دراستي المعنونة الإنجاب بالوسائل الطبية المساعدة إلى توافر وجوب توافر عدة شروط زي ما قلت لحضرتك. بنرجع للقانون المدني بنرجع للقانون العقوبات بنرجع للقانون الصحة العامة بنرجع قبل كده لأحكام الشريعة الإسلامية. يعني حضرتك لما تقول لي ما هي الشروط أقول لك لابد أن تكون علاقة الزوجية قانونيا قائمة قبل عملية التلقيح، لابد من توافر رضا الزوجين، لابد أن يتم التلقيح الصناعي حال حياة الزوج، لابد أن يتم التلقيح الصناعي بمني الزوج وبويضة الزوجة. لكن لما قلت لك المادة الثانية بعيد من القانون 5/2010 حظرت زرع الأعضاء أو أجزاء من الأعضاء أو الأنسجة، بص بقى أو الخلايا التناسلية بما يؤدي إلى اختلاط الأنساب. هو أمر يجزم بمفهوم المخالفة أن التلقيح الصناعي بين الزوجين ليس في القانون المصري ما يحظره لأنه قال لك يؤدي لخلط الأنساب. طب هنا مش هندي لخلط الأنساب. يبقى التطور الطبي بيوجب على المشرع المصري يا سادة أنه يعمل لي قانون ينظم لي أحكام هذه العلاقة. سادتي هذا هو التلقيح الصناعي بين الزوجين الداخلين. ربما يتساءل متسائل التشريعات المقارنة بعيدة عن منهج الشريعة الإسلامية وما عندنا محرم ربما يكون عندهم مباح. السؤال موقف التلقيح الصناعي الداخلي بتدخل الغير هذه الوسيلة وأقصد بها تدخل الغير في هذه العملية تفترض انضباطا مع حدود النص او المادة العلمية. هقول التبرع بنطفة ذكرية او انسوية من جانب الغير الزوجين هنتبرع بالنطفة الذكورية او الانسوية من جانب الغير للزوجين. هو اللي احنا هنقدر بقى في الدراسة نسميه التلقيح الاصطناعي عن طريق المتبرع. طبعا تدخل الغير في العملية هيصير كتير من المشاكل الدينية والقانونية والأمر ده أدى إلى اشتعال نقاش كبير بين الفقه حول مدى مشروعية هذه الوسيلة في الإنجاب باعتبارها أحد الوسائل التي قدمها التطور الطبي في علاج العقم. طبعا موقف التشريعات اختلفت في تنظيم هذه المسألة وهو ما سوف أستعرضه لحضراتكم على هذا النحو. سادتي، يبرز التساؤل الذي نقدمه لإزالة إشكاليات الموضوع واستجلاء أوجه الغموض فيه. أن أطرح على حضراتكم التساؤل الآتي: ما هو موقف الفقه من التلقيح الاصطناعي الداخلي بتدخل الغير؟ الفقه قال إيه؟ سادتي، الأمر في عدم الإنجاب في كثير من الحالات التي رصدها الأطباء وقدمتها في غير إبهام تقاريرهم الطبية الواصفة للحالة المرضية، إلى أن عدم الإنجاب يعود إلى مرض العقم، ربما يعود في حالات أخرى إلى عوامل عضوية أو قل نفسية. السؤال الذي يطرح هنا: هل يمكن علاج مثل هذه الحالات بتلقيح بويضة الزوجة بمني رجل آخر غير زوجها؟ وهل تعتبر هذه العملية وسيلة علاجية مشروعة؟ الإجابة سادتي تقتضي تناول الاتجاهات الفقهية المختلفة حول مدى جواز هذه الوسيلة، وخلي بالك ومدى جواز الكشف عن شخصية المتبرع. أرجو من حضرتك في مجال البحث العلمي ما تستغربش، لأن هتشوف موقف التشريعات عمل إيه وقال لحضرتك إيه. ما أروع أن تكون باحثا في محراب القانون الجنائي، وما أروع أن تطور الفكرة الملقاة على حضراتكم. أدعوكم للتعمق في الدراسة. هل يجوز الاستعانة؟ وهل تعتبر العملية وسيلة علاجية؟ أولا دعني أن أتناول ابتداء مدى جواز وسيلة التلقيح الاصطناعي الداخلي بين غيره من الزوجين. الفقه الفرنسي، طبعا الفقه المصري والإسلامي إجماع كبير 99.9 من 10، ودي من المسائل طبعا اللي مفيهاش كلام، على عدم مشروعية هذه الوسيلة بصورة مطلقة. طب فرنسا في اختلاف بقى. اتجاه في فرنسا يجيز هذه الوسيلة، واتجاه آخر يعتبر هذه الوسيلة وسيلة غير مشروعة. طب الاتجاه الأول، ركز بقى عشان لما بسأل حضرتك الناس اللي عرضتني وقالت يجوز التبرع ببلازما الدم، تعال بقى هنا في الحتة الواسعة دي وأقول لك لا عفوا، يجوز ان انا ابيع بلازما الدم، وانا قلت لا ما ينفعش. تعال بقى في نجوب بقى ونقيس. في اتجاه في فرنسا ايد لفكرة التلقيح الاصطناعي بتدخل الغير، وقال ان هذه الوسيلة نوع من انواع العلاج للعقم، وباب جديد وامل بيتفتح للزوجين اللي بيعانوا من عدم القدرة على الانجاب. استندوا لإيه بقى؟ واحد، قياس هذه البذرة، انت فهمني وانا اقصد على ايه، على التبرع بالدم والانسجة البشرية لاتفاق غرضهما. يعني دي زي دي غرضهم متمثل في ايه؟ قال لك ما هو متمثل في العلاج بمعناه الواسع، واللي بيجد دعمه في الدوافع الانسانية الخيرة. يعني كده زي ما بتبرع بالدم يجب حث الافراد على التبرع بالنطفه بتاعته لاتمام عمليه التلقيح الاصطناعي لاغراض حميده. بستعرض لك الاتجاه المؤيد عشان لما نقول ان في ضوابط للتبرع بالدم ما نفرق بينه وبين الاتجار فيه، ما حدش يتكلم، او احنا ما بنصدرش على رأي احد في مجال الاجتهاد الجنائي، ولكن يقدموا لنا اسباب تدعم حجتنا يقبلها العقل والمنطق، لا يفرض حكما يجب علينا ان نسير وراه مجبرين لا مختارين. يبقى هو عشان يبيح لك التبرع بالبذرة الإنسانية دي المنتجة للإنسان أسلك على الإيه؟ على الدم، وقال لك بدوافع خيرة ومش هنقفل باب الأمل، ودي باب لعلاج العقم. اتنين قال لك هو الرضا هنا خلي بالك عشان الانجاب اللي في التشريع المصري في قانون 5/2010 بيؤدي لخلط الانساب مش هجيزه لو فيه رضا، زي التبرع بالاعضاء بيخرج حتى لو فيه رضا وبمقابل بيطلع بره دايره الاباحه ويروح يرجع تاني لدايره التجريم. حالتين يا صاحب المقام الرفيع لا يكفي فيهم الرضا، واحد العمليات التي تؤدي لخلط الانساب، الاتجار بالاعضاء. يبقى هنا هو بيقدم لك تبرير تاني بيقول لك ان رضاء الزوجين قبل اجراء العمليه ده رضاء مستنير، ومن ثم لا يجوز للاب القانوني التخلي او العدول عن هذه الابوه فقد ارتضاها سلفا، لذلك يجب النص على حرمانه من حق انكار النسب. يا برزت حاجه لازم نتناولها بشيء من الاضاءه. خلي حضرتك معايا، الله يخليك. هنا في اتنين اب مش كده، اب قانوني اللي هو الزوج الطبيعي اللي مش قادر يخلف، واب طبيعي اللي هو المتبرع بالنطفه. خلاص قال لك والله العلاقه دي قايمه والرضا مستنير وحور بين الاب القانوني والزوجه مش كده. اه طيب، يبقى الراجل الاب القانوني ده لا يقدرش يجي ينفي ولا يقدر ينكر النسب. هي عمليه كيميائيه عندهم اعتقد ذلك، وانها علاقه تعبديه في التشريع المصري المتسق مع احكام الشريعه الاسلاميه. خلاص ده بيردوا كمان على الاتجاه اللي قال يا جماعة ما ينفعش لأن حقوق الطفل مهددة كده، قال له لا. فالاتجاه اللي أيد قال إن الدعاء بأن مصالح الطفل مهددة دائما ليس بصحيح. ليه؟ شوف هيفترض معاك بقى فرض ليس له أساس من الواقع. قال لك الغالب إن الزوجين هيحرصوا على الطفل ويقدمان له رعاية أفضل من الطفل العادي لأنه جاء بعد انتظار طويل. طبعا الكلام الفلسفي والأدبي ملوش مجال عندنا في القانون الايه الجنائي. خلاص، لانه هو هنا بياخد فكرة اوسع للاب. مين هو الاب؟ هو اللي انجب وربى خلاص، ولا الاب اللي زرع النطفة؟ من اراء المؤيدين للفكرة قال لك ما ينفعش ان احنا ندعي بان التلقيح الصناعي التدخل غير ليس علاجا للعقم، لأن كل وسائل الإخصاب الاصطناعي يغيب عنها المفهوم العلاجي بالمعنى الضيق، وبالتالي الفكرة الموسعة للعلاج واعتبار هذه الوسيلة نوع من العلاج للعقمة والتخفيف من أثاره هي وسيلة بسيطة للتلقيح. خلاص، خلي بالك هذا الاتجاه اختلف في مسألة من يحق له الاستفادة من هذه الوسيلة. يعني جوه الاتجاه اللي أيد اختلفوا مين اللي يستفيد. فيه جماعة منهم دعا فكرة ان يستفيد منها الجميع، وفي جماعة اخرى قالت ما ينفعش الا للمتزوجين فقط. وفعد جانب من الفقه الانتكاد موقف مركز حفظ السائل المنوي في فرنسا لانهم بيستخدموه في غير الحالات المخصصة للعقم. طيب خلي بال حضرتك، يلا مني نفسنا انا وحضرتك انهم يقفوا عند هذا الحد. هتقبل امنيتنا؟ لا، ده ما وقفوش هنا، ده بل اجاز البعض منهم للمرأة غير المتزوجة خلي بالك من شرط السنتين اللجوء الى استخدام هذه الوسيلة، وذلك قياس على المرأة اللي بتتبنى طفل. وبيقيسوا يقول لك من حق الجميع انه يستفيد من ثمره التقدم العلمي متساوين. كل اللي اشترطوه قال لك سن محدد. يعني ايه؟ قال لك يكون سن الـ30 اللي يجري فيها هذه العمليه لانها عمليه ايه؟ خطيره. خلاص، سن الـ30 اللي هي القدره على الانجاب. طبعا زي ما قلت لحضرتك قبل كده قولا مرفوض وقياس التبني على ان تلد الام من دمها يعني امر ايه مش مرفوض. طبعا مرفوض. طبعا انا بستعرض لحضرتك الاتجاهات الفقهية، بس خليني اقول لك ان في اتجاه فقهي رفض عندهم برضو عملية التلقيح الاصطناعي بتدخل الغير واستندوا إلى الآتي. قالوا إن البطلان يلحق عملية، خلي بالك احنا نسميها هبة مش التبرع، مش هو التبرع كده، هبة للبذرة الإنسانية، بيهب بذرته خلاص. قالوا إن البطلان بيلحق بعملية هبة البذرة الإنسانية من جميع جوانبها. ليه؟ لأنها بتمثل تنازل عن الأبوة من زرع البذرة، اللي يحل شخص محله الأب الحقيقي في الأب القانوني بقى في مسؤولياته، وهو ما يسميه الفقه الأبوة بالإنابة، الأمر الذي يحمل في حد ذاته تعديل لمعنى الأبوة. وبالتالي التبرع بالنطفة مخالف لمبدأ عزم جواز التصرف في حالة الشخص، حالة الايه؟ في الأحوال الشخصية بوجه عام نظمها القانون بنصوص آمرة لا يجوز الاتفاق على مخالفتها ولو رضاء، ومن ثم لا يحق أن تكون محلا للتنازل بمقابل أو بدون مقابل. خلاص. والعملية اللي هم أجازوها دي، ده الرأي الفريق العارض، قالت بتؤدي إلى إنجاب طفل لا ينسب لأبيه الحقيقي. شوف بقى هتعدل في الأحوال الشخصية ولا لا، وما يؤدي لبطلانها وبطلان سببها ومحلها. بينما الحالة واضحة جدا في البطلان في حالة غير المتزوجين، فالحالة الحرة لا توفر أي ضمانات للأطفال. سادتي، أقاموا دعائم رفضهم للتلقيح الصناعي بتدخل الغير على أن الإنجاب الاصطناعي بتدخل الغير يخلق حالة من المفارقة بين الواقع والقانون. فالواقع هو أن الأب المزعوم اللي هو الزوج العقيم الأب القانوني ليس هو الأب الحقيقي البيولوجي للطفل، لأنه جاء من رجل تاني مش ابنه. أما قانوناً فهذا الزوج القانوني أو الزوج العقيم هو الأب الشرعي والوحيد للطفل، لأنه جاء أثناء الزواج وتوفر في شأنه القرينة القانونية التي تقضي بأن الولد للفراش. طيب يا سادة، من ضمن ما أقيم عليه هذا الرأي دعائمه، ما استقر عليه الفقه الرافض يعني، لأن مبدأ حرمة جسم الإنسان لا يجوز التدخل بالمساس أو بالتصرف بعضو من أعضاء الجسم إلا لضرورة علاجية ومصلحة بص معتبرة قانونا وبشرط رضاء المريض. فهنا في ضرورة علاجية بالمعنى الواسع، لا توجد أي ضرورة علاجية، ده خلق ربنا بقى، وده اللي اتفق فيه كل الفقه. خلاص. طيب، لما قالوا إن مصالح الطفل كسبب للعملية هو أمر في حقيقته لفظي وليس حقيقي، لأن الطفل في الوقت ده قد يكون هو الضحية مع أول خلاف بين الأزواج. ليه؟ الزوج هيستطيع إنكار هذه الأبوة المزعومة بشهادة طبية، وما محمود ياسين عنكم ببعيد، تثبت خلو ماءه من بذور الإنجاب، وبالتالي هل تستطيع الأم إخبار الطفل بذلك؟ ده ربما يلقي آثار نفسية مدمرة على الطفل، ولذا أخلصوا إلى تأييد الفقه، أو أن أعلن لحضراتكم أن الفقه الجنائي المصري في سابق المعدودة تضامن في رفض هذه الفكرة، وكذا الفقه الإسلامي. سادتي، طبعا عايز أقول لحضرتك أن كانت هناك ندوة في سنة 93 في كلية الحقوق جامعة القاهرة، ورفضت هذا الكلام جملة وتفصيلا. طيب، إذا كانت الشريعة الإسلامية اعتبرت أن التلقيح الاصطناعي بتدخل الغير جريمة كبرى، بل أنها ارتقت بمرتبتها الإجرامية فما فاق التبني، فالتبني يؤدي إلى إدخال عنصر غريب في سلسلة النسب، مع العلم أن الوالد المتبني ليس له حلقة في سلسلة الأسرة. أما الطفل الناتج عن تلقيح صناعي بتدخل الغير فيؤدي إلى النتيجة الذاتية التي يؤدي إليها التبني، وهي إدخال عنصر غريب في النسب، ولكن يعني هي تفوق ذلك بكثير، ولذلك بعض الفقه اعتبرها زنا. لكن عايز انبه على حضرتك ان نقل الحيوانات المنوية يعني هو لا يشبه عمليات نقل الاعضاء ونقل منتجات الجسم الاخرى، لان نقل الاعضاء يهدف في الغالب الى اغراض علاجية، بمعنى ان الغرض من اقتطاع العضو واعادة زرعه في جسم المريض المستقبل هو علاج هذا المرض وإنقاذه من الهلاك. أما نقل الحيوانات المنوية باعتبارها من المنتجات المتجددة زي الدم، فتؤدي إلى نتائج خطيرة وهامة خاصة خارج إطار العلاقة الزوجية، خلاص. لأن التبرع بالحيوانات المنوية أستطيع أن أقول لك ليس إلا تبرعا بالأبوة. لكن الأمر الآخر، إذا كانت هناك تشريعات أباحت، فما هو مدى جواز الكشف عن شخصية المتبرع بالنطفة؟ خلينا طبعا احنا دلوقتي في حقل التشريعات المقارنة الغربية، اختلفوا في مدى جواز الكشف عن شخصية المتبرع بالنطفة، واتجه رأي عايز اقول لحضرتك في خلال البحث لقى تأييد كبير من الدول إلى ضرورة إخفاء شخصية المتبرع. عارف ليه بيخفي الشخصية دي؟ عشان يشجعوا الأفراد على هذا العمل. هناك مصالح عامة وخاصة تستوجب السرية حسب قولهم، ودي بتتعلق بالجوانب الاجتماعية. الشخص المتبرع إذن سر ويجب أن يبقى كذلك إلى الأبد. في تشريعات تاني اللي هي خدت بالرأي ده يعني وقفتها حق الطفل في الاطلاع على بيانات اللي تمكنه من تحقيق هوية والده الحقيقي. خلي بال حضرتك، التشريعات اللي رفضت الكشف عن شخصية المتبرع قالت والله ده الأمر ده ممكن يؤدي إلى إساءة العلاقة بين الزوجين، لما قد ينشأ منه من شكوك وتفسيرات خاطئة لبعض التصرفات. يعني شكوك إيه وتفسيرات إيه؟ يعني تشريعات عقيمة، خلاص. وبعدين يقول لك لا ده بتؤدي لوصمة عار، وصمة اجتماعية. لا ده بقى بتبيعها ليه؟ ومن ناحية أخرى ان الشخص المتبرع بالنطفة له الحق الاخر في الحماية، هو يعني مش بيحمي في السرية الولد بس، ده بيحمي الراجل تاني اللي هو تبرع بأبوته. يعني هو بتقول لك هو قدم خدمة، فما ينفعش ان احنا نكشف سره. ولذلك الفقه في فرنسا قال ان افضاء هذه الثرية تقوم به جريمة افشاء الاسرار إذا كان المسؤول عن ذلك أو الإفشاء هو الطبيب، رغم أن في بعض التشريعات سادتي الأجلاء زي السويد في قانون الصدر سنة 84 قالت والله أنت السرية تسري على الكل، لكن لا تسري على الطفل، في حقه أن يعرف مين هو أبوه الطبيعي. طيب، بعد استعراض موقف الفقه فيما بين مؤيد وما بين معارض، دعني أسأل لحضرتك، والكشف عن سرية الأب الحقيقي، خليني أسأل حضرتك بقى إيه، طب إيه بقى عشان ما تركلكش الموضوع كده، موقف التشريعات من التلقيح الاصطناعي بطريق الغير. زي ما قلت لحضرتك، المشرع المصري طبعا حذر ومنع واعتبر جريمة، والرجل هاخده السجن المشدد. في بعض التشريعات منعت التلقيح الاصطناعي بتدخل الغير، خلاص. يعني الراجل يشارك بحيواناته المنوية او المرأة تشارك بالبويضة، زي ما رصدته الدراسة من تشريع ولاية فيكتوريا في استراليا الصادر سنة 84. وثمانين. طيب في إيطاليا التشريعات اللي إحنا بقى بنهتم بدراستها زي ما قلت لحضرتك الفترة اللي هي ما بين اللي انتهت سنة 86 المشرع الإيطالي اتجه للتضييق في حالات التلقيح الصناعي واقتصروا بين الزوجين فحسب، وده اللي نص عليه المشرع الإيطالي سنة 2004 في القانون المتعلق بالمساعدة الطبية على الأنجاب. خلي بال حضرتك عشان انا بقدم لك كل جديد، المحكمة الدستورية الإيطالية في 2014 قالت ان منع اللجوء الى المساعدة الطبية على الانجاب بواسطة الغير يعد اجراء غير ايه دستوري. يبقى بحكم الدستورية الإيطالي يبقى بدأت تبيح محكمة إيطاليا، لكن قبل صدور حكم الدستورية تلقى القانون الصادر في 2004 ضيق وما بحش إلا بين الزوجين، والمحكمة الدستورية عندهم في 2014 قالت لا ده حق وأي تقييد يعد إجراء غير إيه دستوري. النمسا جرمت خلاص، لكن جرمت هذه الوسيلة. لكن اللي عايز أقوله لحضرتك إن التشريعات الغربية ما تحمستش الفكر لفكرة منع الوسيلة، رغم اتفاق علماء الديانة المسيحية على حرمة التلقيح الاصطناعي بمنع الغير. الكنيسة الكاثوليكية في معرض البحث لقيت انها قالت ان الانجاب يفقد اخلاقيا ويفقد قدسيته حينما لا يكون ما يكون الطفل ثمره مشتركه للعلاقه بين الايه بين الزوجين. هلا يعني هم خلفوا تشريعاتهم. طيب ايه بقى التشريعات اللي اجازت التلقيح الاصطناعي اذا كنا اجتهدنا ما لقيناش غير ولايه فيكتوريا في استراليا وإيطاليا لحد ما صدر قانون المحكمة الدستورية في أبريل 2014 والنمسا في قانونها الصادر 92. عايز أقول لحضرتك إن العديد من التشريعات الغربية أجازت وسيلة التلقيح الاصطناعي بتدخل الغير بشروط معينة، موافقة الزوجين معا إن الطفل ياخد اسم الأب، مراعاة الشروط الصحية والاجتماعية في حالة الاستعانة بالمتبرع، بالإضافة إلى احترام مبدأ السرية عند إجراء هذه العملية. وطبعا هنتناولها لما نشوف المشرع البريطاني عمل إيه. المشرع البريطاني قصة إجازة التلقيح الاصطناعي بتدخل الغير مرت بمراحل كتير خلاص داخل البرلمان بتاعهم خلاص، ولم يتم إجازتها إلا بموجب القانون الصادر سنة 1990 اللي هو قلت لحضرتك عليه فيما يتعلق بالخصوبة البشرية وعلم الأجنة في المواد من 28 ل 30. أكدت هذا المواد على وجوب توافر شروط استعرضت لحضرتك منها اللي هي موافقة الزوجين، احترام الشروط الصحية، مبدأ سرية المتبرع. إلا أن المادة 31 من القانون صدر سنة 90 فيما يتعلق بشأن الخصومة البشرية وعلم الأجنة أوجبت على الهيئة المختصة بالرقابة والمنشأة وفقا لأحكام القانون ده أنها تقدم تقارير بالعمليات دي، وألزمت أن أي شخص لابد أن يحصل على تقرير لمباشرة الإجراء محل البحث. طبعا يعني يقدم كل التقريرات المتعلقة بالزوجين والمتبرع وخلافه، ولما الولد الصغير يبلغ 18 عام من عمره طبعا يقدر يطلع على المعلومات الأساسية دون أن يصل الأمر خلي بالك إلى التعرف على شخصية المتبرع إلا إذا المتبرع نفسه إيه وافق. ده التنظيم في القانون الايه الانجليزي. طب الفرنسي بقى، ها المشرع الفرنسي اجاز ولكن تشدد في هذه المساله ووضع لها شروط بل ووضع عقوبات في حاله مخالفتها. طيب تسمح لي يعني الكلام ده بالظبط فات عليه سنه، فات عليه كام سنه، لان المشرع الفرنسي اصدر القانون 222 سنه 2019 يعني حقيقي وانا بكتب الدراسه دي صدر القرار، لانه صدر في 23/3/2019. ليه؟ ادخل تعديلات على الماده 241 2141 اللي هي بقى 1 و2 و3 و4 و5، هو عدل 6 من قانون الصحه العامه الفرنسي 241 2141 فقره 6، اعتبر المشرع الفرنسي وسيله الاخصاب الصناعي بالتدخل غير وسيله استثنائيه لا يسمح بها الا للزوج الذي تتوفر فيه الشروط الوارده في ذات الماده في الفقره 2، واخصها بقى قيام علاقه زوجيه واقامه الحياه المشتركه. طب واحده يقول لي اقول لك خلي بال حضرتك، يعني ما ينفعش واحده مالهاش زوج تعملها، ما ينفعش واحد مالوش زوجه يعملها، ده هو بيشترط ان العلاقه الزوجيه القائمه هنا خلاص، وكمان بيشترط ان الزوج يكون على قيد الحياه وانه يكون في سن الايه. طيب هل بس دي الشروط اللي قال بها المشرع الفرنسي؟ لا، ده المشرع الفرنسي حضرتك قال ان دي اللي تكون الوسيله الوحيده بعد فشل بقى، مش هينفع. لا ما لا، ده انت عملت وفشلت التوقيع الاصطناعي في اطار الايه؟ الزواج. واعلم الزوج بالمخاطر اللي ممكن تحيط بالطفل بهذه الطريقه. خلاص، ده المشرع الفرنسي ما اكتفاش بكده بقى، لا ده قال موافقة السلطة القضائية على هذا الإجراء. طب ما طبيعي ان الاول قلنا ان المشرع الفرنسي اخضع الإجراء في العمليات الواقعة على النقل وزرع الأعضاء البشرية لرقابة الايه؟ القضاء. خلاص، لا ده خلي بالك يعني عشان هم بياخدوا بقى إقرارات على الزوج اللي هو الأب القانوني وليس الطبيعي بأنه يستقبل الطفل استقبال كويس، وفيما يتعلق يعني بالجانب التربوي والنفسي والرياضي والصحي والاجتماعي للطفل يعني. والمشرع الفرنسي زي الانجليزي نص على مبدأ السرية، وخلي بالك مبدأ المجانية بالإضافة إلى احترام الشروط الصحية. خلاص، طيب الشروط الصحية دي عشان ما نقولوش مرض يعني ولا الكلام ده كله. وقال انه والله قبل ما تجري العمليه دي لابد من مقابله خاصه للراغبين في الاستفاده منها مع الفريق الطبي طبعا عشان ينبههم باشتراط قيام العلاقه الزوجيه، يحضروا هذه العمليه في حاله الطلاق وفي حاله وفاه الزوجين او الانفصال الجسدي ليهم اللي هم بيبهوه، واي ذلك يعني الشروط نقدر نجمعها نقول صدور الرضا من الراغبين في الاستفادة من هذه الوسيلة امام جهة رسمية، احترام مبدأ السرية، مبدأ المجانية، الشروط الصحية وقت اجراء العملية الطبية. ويمكن انا جمع لحضرتك في هامش الكتاب نص المادة 2141 فقرتها العشرة من قانون الصحة العامة الفرنسي، وحطت لك اللي هي اضيفت بالقانون 222/2019 الصادر في 23 مارس 2019 من مصدرها وبلغة المشرع التي اودعها. طيب المشرع البلجيكي، أجاز المشرع البلجيكي تقنية التلقيح الصناعي بتدخل الغير، ويعني عايز أقول لحضرتك إن المشرع البلجيكي كان شوية مرن وحاول الاستفادة أكتر من المشرع الألماني والإنجليزي والفرنسي، لدرجة إنه سمح للمرأة التي تعيش بمفردها من الاستفادة من هذه الوسيلة، ولم يقيد إنفاذ العمل بوجود علاقة زوجية قائمة حال حياة الإيه؟ الزوجين. ولذا نتيجة التوسع ده والمرونة دي اللي خلته يقول ان المرأة التي عايشة لوحدها ممكن تعمل العملية دي، اجاز التلقيح الاصطناعي بعد الوفاة، واجاز كمان ولكن طبعا بذات الشروط المجانية، ويمكن عنده الرضا ده قصة مقدسة والمجانية قصة مقدسة والشروط الصحية. طبعا من اهم الكلام ده الاعتراف بحقوق الطفل. عايز اقول لحضرتك المشرع المصري كان له موقف واضح اعلنت عنه القانون 5/2010. سادتي أشكر لحضراتكم حسن الاستماع، على أمل في لقاء قريب إن شاء الله لنستعرض مع بعض مسؤولية الطبيب في حالة مخالفة ضوابط التلقيح الصناعي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.